أحسن الله إليكم. عبد الله حامد يقول: ما جعل الإمام إلا ليؤتم به. نسمع إخواننا المصلين في المسجد يقولون آمين بعد قراءة الفاتحة قبل أن يقولها الإمام، فهل هذا القول صحيح؟ هذا محل اشتباه كذا، لكن يقولونها إذا قال وللضالين هو يقول آمين وهم يقولون آمين. نعم، ما يلزم، إذا أمن الإمام فأمن، وإذا قال وللضالين ما ينتظرونه يقول آمين. نعم.